يريد النواب. الصدر الثالث. نعم هو هذا على لغته المناد المرحم في لسان العرب. للعرب فيه مذهبا. مذهبا. مذهب لغته من ينتقل للحديث. ومذهب من لا ينتقل. السلام عليكم. هذا لا. أنا لا لا لا أنا أقول راح أنت عادي حيث انتهى انتهى مع كلمة هذا الكل. بس أذننا له. هل أبو سعود هذا؟ لا أذننا له. أذن لي أبو سعود. ما أنا بغاء إلا الكل. أسأل الله أن يوفقنا في العصر. واضح. ويجوز أن لا يلوى فيجعل الباقي فأنه آخر الاسم. هذه لغة من لا ينتهي المحلول في أثر الوقت فتقول يا زحف زحف. وأما على لغة من ينتهي المحلول تقول يا زحف. وهذا ويا حار يا حارثة حارثة يا حار يا حار يا حار يا حار مش في حارثة حارثة ما يحضر الرأس ثاني وما قال لك ذا قال لك يجوز شخصك اسم حارثة يجوز حارثة هل يجوز هذا الاسم هو فيها لغة حارثة لا هو من ناحية تسمية هل يجوز هل يجوز التسمية ولا لم يجوز حارث ويسأل هكذا يقول هل يجوز الواحد يسمي ولده معناته يا حارث ولا لا حارث تسمية يعني تسمي واحد قاله مولود سمى ولده حارث هل يجوز أم لا هذا يتكلم لم يجبه ذلك التفاق نعم يجالمون به زي ما قاله الشيطان قال الشيطان لآهل يسمي الحارث نعم نعم إذا قلنا إذا لم يكن كذلك يعني الله هذا هو هذا في حديث يا شيخ هو حديث أبنى أصدف الأسماء أنا أقول لك اللي يعني يحصل هذا يا حارث ويا هرق هرق فيها رقلة بالطم فيهن وكذلك تقول يا منصوب بضمة حادثة للجوع كما قلت لك مقدر واضح وتقول يا سمي في ثمود يبدا بالطمة كثرة بالواو يا وتقول في جرمي وجرمي انت ما تعرف الاجل هذا ايش معنى الاجل جمع الجرمي جمع الجرمي ايه ايه سطلوه ايه سطلوه ايه سطلوه ها ها ها يا سيدي لانك انت تعترف ولذلك فلا يجب ان يعلمك لو سكت ما يجب لك شيء وليس محلول انا جزء لك ليس صلوه في الاجل ولا الايدي اوه ولا الاجل انا اعرفه ما في شك يا شيخ انت اللي ما يعرفه الصفري ما يعرف هذا جمع جرم يا كما يقول الشيخ جمع جرم القياس كمان جمع يدي كمان الأيدي ها جمع على صيغته صيغته يعني هذا جمع القلة أجري هذا أجري على وضع أجري فاهم قلبك الطمة هذا الكفر ها وقلبك الباوي لتأخرها يس لا فصار جنيه انتبه ثم بعد ذلك خلق الضمة كمان على الياء تحضر الضم نعم لا بد لا بد هذا أول هذا جمع كله جمع كله دمجي هم هذا يعني على وزن الطيور لأن يأكله الجمل يأكله الجمل كذلك والأدلي أيضا جمع كله أدلي أدلي كمان جمع كله أدلي نصره ولما تضم هذا اللي قبل الواو هذا كثرة فقلبت الواو ياء فصارت أدلي فاستفقرت الضمة على الياء فقلبت الضمة فصار إيش يعني لدق لنفق ساكنة عدولة يعني على رقابي فاستفقرت الضمة على الياء وديك ما يقابل لا هذا يسمى نسميه الحكم لا القاضي هكذا احنا العلياء والتكبير الشيخ نعم العلياء اللي راحته ضمته لان العرب يكرهون الثقل الضمة ثقيلة على الياء هذا الجنين صار الجنين اصله واوي يعني واوي اجل هو أجل مو الجل جل نعم لا أجلون أجلون نعم جل أيوة نعم من أجل أجل الأجل والأيدي كله والأبلي لا بلاني شفت لي بكرة يا وفكر كريم الحين أنا بجل كلكم لا بين يعني جلوه القياس أجلوه أجل يمثله أجلين ولما تضم هذا كثر فواقعة الباو كثر وهو يتطرف فقلبة لا فصلت أجلين ثم بعد ذلك خلص الضم على الياء فقلبة الضم من كراهة العرب لا ماذا ثم بعد ذلك الثقافات لا والتنمين وهذا يرد على من قال تنمين القاضي كما تنمين العوض ليس تنمين عوض هذا خلاص يعني أدلوا لا كل هذا تنمين ما هو تنمين عوض ما رأيت هذا الآن؟ إن شاء الله بيسر وجبة الله والتقال ساكن المبطل الطريق هذا إعلان قابل حسب قابل هذا ضيئ ما استفيد من الضمة استكبر السهل وثمان صحة عين أي عين وأما اللام هذا لا بأس بالواو معتلة لا بأس به بالوالدة قال لك بفعل صحة عين أفعل ما قال لك صحة لام لا انتبهوا يا اخواني هذا التصريف والذي يعلم الناس وصول الكلمات العربية الذين لا يعرفون الفاسدة التصريف ماذا لا يعرف وصول الكلمات العربية اللي قال هذا يتقدم الآن واضح انت فهمتم ولذلك انتبه ولكن بالحفظ كمان احفظوه اذا وصلتم الى جمع التحصول لم يتلف على هذا لا تتلف على هذا تتلف على هذا بسيار لكن كونه جمع قلة فرون هذا على وجه أسئلة ومسئول ثم فعلا ثم تفعل جمع قلة أمس يا وصديق يمس لأن إيه لأنه ليس في العربية اسم معرب آخر هو واو لا لازمته مضمومة ما قبلها ولذلك تكون مستخدمة الكسر واضح وقع بعد الكسر آخر واو نعم واضح ولا وخرج بالاسم يدفع نحو يدعو واما الكوفي والهكار ويدعو هذا اذا سميت به وتمنجو تمنجو هذا اسمي هذا يعني تكلم من جهه العربيه اسمع نحو يدعو وبالمعرب المبني نحو هو نحو هو هذا يجوز ويسمى بذكر الضمه نحو قلبي ورجلي وبالنجوم نحو هذا ابوك وتقول يا شيخ كيف يكون معرض المبني؟ غير واضح الحالة دي بالمعرض ده حاجة ده بالمعرض ده ذلك ليس في العربي اسم المعرض فخارج نعم واضح قبل هذا فخارج المبني الشيخ من إذا قلنا سمينا ويدعو يا شيخ اسمع وكذلك وتقول يا علاء بإبدال الواو همزتك ها عدا وهذا يسلوه ويسلوه ايش يا عدا ويسلوه علاء لا بطلت علاء قلت علاء عس انسان ينتبه للانسواء اصلا علاوي ها علاوي علاوي ايوه ايش علاوي في التناول لا عدمي من العلو لا انت هل منقلب عن اصل ليش ما دليل علاوي لو انسى الله ما دليلك وين القاعده احنا قلت لك وين دليلك على هذا دليلك نص ما هو علاوي نص المعرف المقصود منه ايه يعني كيف المقصود منه اصل عيارك لا اصل خلي اجعل نفسك ما تعرف يجع هذا هو الذي يقول فاهم اسمع ابن مالي قال لك هذا من المواضع التي تبدل فيها ايش له شروط ايوه نعم الشروط هذا ما دخلنا نعم الشروط هذا موجودة في العلاوي وموجودة في الكتان وهو اسم بلد ان تكون الباب هذا او الياء ما هو خاص بالباب أن تكون الواو هذا في آخر الكلمة وتكون إيش أصله وتكون إيش وتكون بعد أليس الإبدال هذا في الإبدال ذكر الشيخ أو نعم هو يقول ابن مالك فأبدل الحمزة من واوين مرة من واوين مرة آخر مثل أليس الجيدة هذا معنى صح هذا القاعدة القاعدة هذا التي أريده منك اللي ما يعرف القاعدة هذا لا يعرفها ولذلك أنت إن كنت تريد أن تحفظ أن تفهم ها أحفظ ابن مالك واضح منك علاء مثله علاوي لأنه من القلوب مثل كيكاوي كيكاوي مثله من الكتوة واضح لازم يقدر الباو هذا همزة هذا معنى قول ابن مالك فأبدل الهمزة من مضمون لها بالآخر من تأل في الهدى وفي هذا واضح وفي فكرة الضمة نحو دلبوس لأنها ما كانت معنى الضمة وغدوي ما كانت معنى الضمة وباللزوم نحو هذا أبوك لا وتقول يا علاء يبدأ الباب همزة لتسلوا فيها بعد ألف زائدة كما في كسائي وتقول يا كرى يا كرى كروان الآن يعني على لغتي من لم ينتظر المحضور كروان على فين الشيخ طيب على يختلف المسلمين شطر الكرى عتبة على لغة من ينتظر المحدود يحدث ليح والنون كروان أتروه ويتركها بعيد الشجان وتقول يا ترى يا ترى الباقي يستمر لي وأما على لغة من لم ينتظر المحدود تقريبا لأنها جعلته كثيفة الذي لم يحدث منه تقريبا رضاه هذا أليبا فتأتي بتحلقها وتصح ما سمعها وتقول يا ترى ها باللغتين ها اللغتين لا هذا لغة واحد من ينتظر المحدود على لغة من ينتظر المحدود يحدث ليه معنون وتخلي قال هذا مفتوحا تقريبها أليفا اعتبرت لآخر وأما إذا جعلته هو المستقيم فالباقي قال لم يحدث منه شيء لازم أن تقول يا كرا تقول بقلب الباب أليفا انتهى حروفها وانتهى ما قبلها. انت ولا يكون لغة من لا ينتظر؟ ها؟ لغة من لا ينتظر؟ ها؟ لغة من ينتظر ولا من لا ينتظر؟ من لا ينتظر. من لا ينتظر. وأما من ينتظر المحذوف نقول يا كروى. يا كروى بفتح الواو. نعم هات وخليها علامة الباطل يستعمل ما فيه وقول. ها. إذا معناته إذا قلنا يا كرى. نعم. مثلا يعني يحرف نداء وكرم مرخم على الدم المقدر على الدم لا هو لم يتدمق فما تقول يا فتى صح يعني عزو مين الشيخ عزو رأيه واضح لي انت هذه قواعد طيبة كل الشعر لو قلت لي واحد لا لي لو قلت لي واحد رخي رخي كروانا على لغة من لا ينتظر من الحلوم ماذا تقول وعلى لغة من ينتظر يا كروو يا كروو كروو يعني ضريف مع النور مع النور ايوه لم يستقبل الشروط نعم مكملا أربعة بساعة نعم واضح وأما على لغة من ينتظر من لا ينتظر تقول يا كروو يا ترى تحريف الواو هذا أليف والله يقول إيه وتحرك الواو وتفتح المقر ما فهمت ولا تقول يا كروو ما في يا كروو على لغة من لا ينتظر من لا ينتظر ولو لازم قلب الواو هذا أليف ولو الضم ضمن إيش لأنه تحريك الواو سواء بالضم ولا بالفتح ولا بالكسر الضم مش بالفتح فقط يعني كثير ها هذا الذي بجد لي على الإخلاق أبو توقف إلا تبهون تفهمون قد إلا إلا ما إلا ما تفهمون شيء يا سمي في لغة من لا أخي ما وصل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في لغة من لا ينتظر يا سيدي في لغة من لا مبني على الدم المقدس على الهدى لا يستفر لأن الواو والذي لا يسمي قلبت يا الدم كثرة وقلبت الواو يا أتنا تقول وكأنه لم يحدث منه صح كما تقول يا قاضي نعم قاضي نعم وتقول يا كراب بإبدال الواو الألف اللي تحركها وانفتح ما قبلها كما في العصا الله هذا تمام فصل يختص ما فيه فهو الثالث بإحقاق انت تقول لي هذا نحن ما وصلنا اليه في هذا الكتاب لسه وصلنا في العصر صح الكتاب فصل يختص ما فيه فهو الثالث بإحكام المرخم المنال المرخم إذا كانت فيه فهو الثالث تاء يختص بإحكام منها أنه لا يشترط لترسيمه علميا انتبهوا هذا جو ولا زيادة على الثلاثة ولا مرة نعم هذا وأنه إذا حذفت منه التاء هذا الحكم الثاني أنه إذا حذفت منه التاء توفر يعني من الحق ما في ما تعذيب بعدها شيء بخلاف غيره فاطمة نعم فاطمة يا فاطمة يا فاطمة نعم ما تعذيب الحرب بعد التاء هذا يا فاطمة كمان فاطمة يا شاء هذا معنى قبل ابن مالك كمان سيبقيه مفتره بعد ولا يرخم إلا على لغة من ينتظر المحلوم لا أخشى لا إلا لله وإله يا ناق ويا ناق وضيع الناق يدرك الشيخ على يدين ثم يتحرك يتحرك على يدين يتحرك يتحرك يجود فيه لغتان أفاطمة لا هو يقصد يا شيخ مسلمة يقصد مسلمة هذا اللي فيه الاتباع ما وصلنا اسمع يا ايه ولم يستتبع حسه ولم يستتبع حسوها حسو التاء هذا حسه حرف القبله. وتقول في اقلبات يا اقلباء. واما اذا مثلا على لغه الامر تقول يا اقلباء ولكن مبني على الضم المقدر على الذي يا مسكين. ياتي ما ذكر السنقيطي لا يزدل ما ذكر السنقيطي انه معناه شوف هذا مساعد السنقيطي في اللحن هذا هو ذكره الشيخ ذكره ابن هشام رحمه الله قال وانه لا يرخم الا على نية المحذوف. سياتي ان شاء الله. ابدا ابدا ما يقول هذا ما يقول سياتيك هذا في مسلمة بس وحارثة كمان يرتدي كمان مع غيره مع حارثة مع حارث بغير تكفير لا مسكين. لكن ابن هشام يعني ما فصل يا أخي أنا فصلت له هذا هذا مفهومة لا تقول هذا أي ما فيه التاء لا إلا فيه التاء معناه إذا كان فيه التباس وأما إذا لم يكن فيه التباس لا لا اسمعوا لما قلت لكم هذا. نعم انت تقل الكلام هذا الشيخ كلام عمر والسنقيطي هذا مرفوض ايش يقول الشيخ انت ما سمعت السنقيطي يقول لك هذا اللي فيه التاء اللي رخينا بحكي التاء ما فيه لغة لغة واحدة الا لغة واحدة ولذلك رجعت رجعت عليه فيه لغتان لغة من ينتظر إلا إذا كان فيه اللبس فإذا كان فيه اللبس لا هو لا يرخم اللبس هكذا. وهذا الذي كمان يشير إليه حفصة حفصة فهم لا فيها إلا لغة واحدة حفصة على لغة من ينتظر لأنك إذا رخمت بعد ينتظر بحفص أنا أتذكر ولكن السنقيطي ما يفهم هذا ولهذا قال والتزم الأول يا أخي في هذا مسلم فيما فيه الابتداء. نعم نحن معكم جوز الوجهين هيا قال لك نعم وزوج الوجهين في مثل ما فيها تاء عرب هذا لي أن هذا مقيد وإن لم يكن لم يكنه يعني منه التاء. الذي أثبت علينا يا حارثة حارثة لا يسمى ليس مذكر. ليس فيها التباس. لا حول ولا قوة إلا بالله. حارثة لا. هي التي لا يرخم إلا إلا لغة من ينفعش. لأن إذا قلت يا حارث لا حارث يلتبط حارث المذكر ليس بيتا ما فيه بيتا ما تشوف الا ما قلت لك ما قلت لك نمشي بس لا تتقدم تغلية الله انا قلت لك هذا غلط عندك طيب انت غلط عندك وساعدك كمان طيب ماشي قال لك لأنه التبس بغير مذكر ولذلك هذا. أما إن كان لم يكن فيه التباس يجوز فيه اللغة مثل ما هذا مثل ما فيها تاء ليش ليش ابن مالك ليش ابن مالك قال وزوج في وجهين ستة مثلما ما عنده فيه التاء لأنه ما فيه التباس لا مثلما لا مثلما. وأما مسلمة الذي فيه ابتداء فيه التاء إذا قلت لا مسلم على لغة الملايين يعني تفضل منه هذا في مسلمه مثل في المدفع لا في هذا واضح. ابن هشام قال وأنه لا يرخم إلا على نية المعلوم يا أخي هذا المسلك سواء قاله ابن هشام ولا قاله وحن على ما قلت له انت تبغي تفعل هذا أفهم إلا جاءت من عندك آخر قال وأنه لا يرحم على ذلك المحذوف تقول في مسلمتي وحارثة لنا فيها لك وحفظة لا مسلمة ولا حارثة ولا حفظة بالفتح لن يلتبس بني دائم لن لا يلتبس بني دائم مذكر لا ترخي فيه فإن لم يخف أسمع فإن لم يلتبس جادة ماذا تقول؟ فما في نحن همزة ومثلا ونداؤه مرخما أكثر من نداؤه تام كقوله أفامل ذاتما مهدا بعد هذا التبدل وإن كنت قد أجمعت هو رمي أجميلي أجميلي أسمع وين البحر لكن يشاركه في هذا مالك وعامل وحاجة نعم فصل ما يجوز التشريف لكن يشاركوا فوق شوية كيف يستبغى انت ما فهمت ولا كيف يشاركوا يشاركوا في هذا مالك ايش يشاركوا ادع خلق خلق ها من هو الذي يشاركه الدمار في يشاركه راجع الى من الاشياء التي يحتفظ لا من هو راجع هو ماذا لك الاشياء ما الذي يشاركه بصورة المفرد يا اخوي النداء اكثر تلخيص يشاركه في كثرة هذا كل الناس لا تسامح هذا يشاركه في التلخيص مالك لله أكمل الصورة مالك أربعة فصائل نعم عامل وإذا أردت لغته من ينتظر المحلول تقول يا عامل لعل قصده يا شيخ لكن يشاركه قصده يعني نداءه مرخما أكثر من نداءه نعم هو فصل ويجوز ترخيم للمولادة بثلاثة فروق أحدها أن يكون هذا الترخيم بغير النداء أحدها أن يكون ذلك في الضرورة لا يأتي ترخيم الترخيم بغير الميدان إلا في الضرورة الثاني أن يطلوح الإثم للميدان لا يجوز في نحو الغلام لأن الغلام هذا لا تنادي حل بلد حمدا بأن الثالث أن يكون مما زائدا على الثلاثة أو بتاي الثاني كقوله أوفي على طريق ابن مالك هو هذا أوفي علينا واربعي يا فاطمة هذا في هناك يا شيخ طريق لا بطريق في صفحة أخرى طريق مالك لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريق ابن مالك هذا أخذناه هذا ابن ولا يمتنع كمان الترخيم هذا على لغة من ينتظر المحذوف خلاف ليش؟ للمبرد وابحث وأطعت منك شافعة أمامك الله ليه؟ أمام هذا هو محل الشاهد. بيه؟ اسم أبحث. أه؟ اسم أبحث مرخص. أمامه. نعم. وين اللغة؟ ها؟ وين اللغة؟ من يتفهم المحل؟ لم يقل أمامه، بل قال أمامه على لغة من ينتظر المحل. نعم. ليس هذا؟ إذا ليس هذا؟ ها؟ ليس هذا ماذا تفعل؟ يصل أمامه؟ لا ليس؟ قال لك وأضحت منك دافعة أمامه. أمامه ليس أمامه. أمامه. أمامه. أمامه. أمامه. هم يفتحون لك الهم. لماذا جاء بالالف بعد الميم؟ هل هي للإطلاق؟ أنا قلت أنت أعرف هذا، لازم تعرفه، أنا أعرف هذا، ولكن أنا أريد منكم أن تعرفه. طيب بسيطة، هذا خبر أبحث. خبر أبحث. خبر أبحث. ماذا الخبر؟ من؟ أمامة. أمامة هو